كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل ما قاله الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم لنقل العدل عن العدل، مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والذوق والسخط والكره والرضا وسائر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نبت عنها أسماء بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه رواية أخرى من حديث النزول. الرواية الأولى عن أبي هريرة، ويظهر أنه رواه عن أبي هريرة عدد كثير، يمكن رواه من تلاميذه كثير. يذكر بعض المحدثين أن تلاميذ أبي هريرة الذي رواه عنه يبلغون 800، فيمكن أن هذا الحديث رواه عنه عدد. فإن الحديث الأول مروي في موطأ الإمام مالك وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهكذا أيضا هذه الرواية الأخرى مروية عند مسلم وعند الترمذي ولم يروها البخاري، لأنهما روى أحاديث سهيل ولو كان ثقة، لأنه قد ذكر أنه أصابته شجة في رأسه واختل شيء من حفظه، وإلا فإنه حافظ. رواه عن أبيه، أبوه هو أبو صالح واسمه ذكوان، ويقال له السمان، أبو صالح السمان، ويقال الزيات لأنه كان يبيع الزيت ويبيع السمن، وقد اشتهر بالحفظ. روى عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وغيرهما من الصحابة. فهذا الحديث رواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بهذا اللفظ: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. في الرواية الأولى: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا. في الرواية الأولى: حين يبقى ثلث الليل الآخر. وفي هذه الرواية: حين يمضي ثلث الليل. ولعل ذلك باختلاف الأوقات، ففي بعض الجهات يكون ثلث الليل الأخير هو ثلث الليل الأول في بلاد أخرى. في الرواية الأولى: من يدعوني فأستجيب له. وفي هذه الرواية أنه يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. في الرواية الأولى من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وفي هذه الرواية من الذي يستغفرني فأغفر له، ألم يذكر السؤال. في الرواية الأولى حتى يطلع الفجر، وفي هذه حتى يضيء الفجر، هكذا جاءت هذه الرواية. هذا حديث أبي هريرة. ذكر بعد ذلك حديث رفاعة بن إرابة الجوهني، وقيل ابن عرادة الجهني، ولكن يقول الترمذي أراده وهم، وقيل أراده جده عرابة أبوه. ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. ولعله يختلف، ففي بعض البلاد إذا مضى ثلث الليل، وفي بعضها يوافق نصف الليل، وفي بعضها يوافق ثلثي الليل. هذه هي البلاد التي فيها إسلام ظاهر. فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. هكذا رواه الإمام أحمد. فالله تعالى غني عن عباده، فهو يتودد إليهم، يتودد إليهم يسألهم أو يطلب منهم التوبة. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر يتودد إليهم وهو الغني وهم الفقراء. في هذه الروايات ثلاث روايات في وقت النزول. رواية أنه إذا مضى ثلث الليل، ورواية إذا مضى شطر الليل، ورواية إذا بقي ثلث الليل، يعني ما بقي إلا ثلثه ومضى ثلثه. فهذا الحديث متفق على صحته، وأكثر الروايات أنه في الثلث الأخير، الثلث الأخير من الليل. رواية النصف ورواية الثلث انفرد بها مسلم في بعض الطرق. يقول الترمذي: الصحيح إذا بقي ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر. هكذا أكثر الروايات عن جماعة من الصحابة يقولون هذا الحديث متواتر. المتواتر هو الذي رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، ويكون نهاية روايتهم الحس. وهذا الحديث رواه عدد كثير فيصدق عليه أنه متواتر. والذي لا شك فيه أنه الثلث الأخير، لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نزول الثلث الأول أو بعد النصف الأول فإننا نقول حق، فإنه الصادق المصدوق. ويكون النزول أنواعا ثلاثة، ولعله بسبب اختلاف البلاد، فقد يكون ثلث الليل عندنا ولكنه في ثلث الليل الأخير، فيه مثلا مصر أو المغرب نصف الليل ما مضى إلا نصفه، وفي البلاد التي بعدها البلاد الأفريقية البعيدة ما مضى إلا ثلثه. الأخبار متواترة. ذكر هذا الحديث ابن عبد البر في التمهيد ويقول إنه كثير الطرق متواتر من حيث النقل، هكذا في الجزء السابق من التمهيد. اتفق سلف الأمة على إثبات النزول لله تعالى على ما يليق به، ولا يشبه نزول المخلوقين، لأننا نثبت أنه مستوى على أرشه كما تقدم، وكذلك نثبت نزوله كما أخبر به نبيه في كل ليلة. وكذلك أيضا ورد نزوله عشية عرفة، ورد أيضا مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، ولا منافاة بين نزوله إلى السماء الدنيا وبين علوه واستوائه على عرشه. نقول ينزل نزولا يليق به لا ندرك كونها. فاتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول، ومن اقتصر على ما جاء في الحديث قال ينزل كما يشاء فلا ينكر عليه، ويقال كما يقال في الاستواء. إذا قالوا كيف ينزل نقول النزول معلوم والكيف مجهول، كما نقول ذلك في الاستواء. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولو كنا لا ندرك حقيقة ما يشتمل عليه من المعاني. لو قرأ إنسان آية ولم يفهم ما تدل عليه فإن عليه أن يقول كلام الله صدق، ولو أن فهمي قصر عن إدراكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام علانية، وسمعه من الصحابة، ولم يخص أحدا دون أحد، ولم يكتمه عن أحد، وكان الصحابة يذكرون ذلك وينقلونه ويرونه في المجالس الخاصة والعامة، ويؤلفونه ويذكرونه في كتبهم التي يقرؤونها بالمجالس الخاصة والعامة كالصحيحين والسنن والمسانيد وكتب المسلمين. ولم ينقل أنهم ردوه، حتى جاء هؤلاء المعطلة وردوه، بل صاروا إذا سمعوا هذا الحديث نفروا وخرجوا، خرجوا من المجالس والمساجد، كما ذكر لنا بعض الإخوان أنه ذكر في بعض قرى اليمن، وكان الإمام والخطيب من هؤلاء الأشاعرة. حث هذا الأخ على قيام الليل وعلى الترغيب في آخر الليل، ثم ذكر حديث النزول. فلما ذكر حديث النزول أقام ذلك الخطيب وخرج وقال لا أسمع مثل هذا ولا أستطيع أن أتحمل مثل ذلك. يقال إن هؤلاء يهربون من الكلام الحق ولا تتحمله قلوبهم. من فهم هذه الحديث وعرف ما يجب تنزيل الله عنه وأنه تعالى منزه عن مثلة المخلوقين وأنه منزه عن النقائص والعيوب لكماله فقد أصاب. ومن فهم من ذلك تشبيها أو تمثيلا فقد أخطأ. ولو أظهر الإنكار على من أورد هذه الحديث ولو زعم أن هذا الحديث يدل على التشبيه أو يدل على الحركة أو يقتضيها، هذا يعتبر قد أخطأ في ذلك. الحديث هذا قد شرحه شيخ الإسلام في كتاب مستقل شرح حديث النزول، ثم نقلوا عن محمد بن الحسين الآجري أنه قال الإيمان به واجب، ولا يسع المسلم أن يقول كيف ينزل، فإننا نقول الكيف مجهول، ولا يرد هذا الحديث ويكذب به إلا المعتزلة المعطلة. أهل الحق يقولون الإيمان به واجب بلا كيف، ولا يبحثون في الكيفية. الأخبار قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في القرآن ذكر المجيء وجاء ربك. الذين نقلوا لنا هذه الحديث هم الذين نكلوا لنا صفة الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم المحرمات، تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الربا ونحو ذلك. فهل نقبل أحاديثهم بالأحكام ونردها في العقائد؟ لا شك أن هذا تفريق بين متشابهين. العلماء الذين قبلوا أحاديثهم بالأحكام يلزمهم أن يقبلوها في العقيدة، فمن أرد أحاديثهم في العقيدة فقد فرق بين المتماثلين، يعتبر من أهل الضلال الذين يفرقون بين ما جاء عن الله تعالى، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. والعياذ بالله، نشهد ونكر بألسنتنا ونستأكن بقلوبنا بما في هذه الأحاديث وبصحتها وبما دلت عليه، إلا أننا نتوقف عن الكيفية. أن نقول الكيف مجهول، حيث ما ورد ذكر الكيفية لنا، لم يصف لنا كيفية النزول، إنما أخبرنا بأنه ينزل، ولم يترك ولا نبيه بيان ما بالمسلمين حاجة. كل شيء يحتاجه المسلمون قد بينه الله وقد بينه نبيه، فنحن نصدق بهذه الأخبار. ولا نتكلف بالسؤال عن الكيفية، لا نتكلف نسأل عن الكيفية، ما وصف لنا كيفية النزول. فالحاصل أن هذا إثبات هذه الصفة مذهب أهل السنة، مذهب سلف الأمة، وكذلك يقولون في بقية الصفات يثبتونها كما أثبتها الله من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تأويل، بل يرونها كما جاءت، فما فسروه فإنهم يفسرونه تفسيرا لغويا. وأما الخوض في الكيفيات فإنهم ينزهون من ذلك ألسنتهم وأقلامهم. أما الذين أنكروا ذلك المعتزلة والأشعرية وغالب المتكلمين، فهؤلاء والعياذ بالله يدخلون في قوله ربنا غلبت علينا شقوتنا، نعوذ بالله، فإنهم تسلطوا على هذه النصوص بالتأويل. أول نزول الله، أكثرهم يقولون ينزل أمره أو تنزل رحمته، ومنهم من يقول نسكت ولا نثبت ولا ننفي، وهؤلاء هم المفوضة. ومنهم من يرد هذه الحديث ولو كانت متواترة ويقول إنها تخالف العقل، وإن الشرع إنما عرف حقيته بالعقل، فإذا جاءنا فيه ما لا يدركه العقل ما قبلناه. يقول هذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل، يريد حديث رفاعة وحديث أبي هريرة. ذكر بعد ذلك أن هذا الحديث قد رواه جماعة من الصحابة، فمنهم علي بن أبي طالب رواه عنه اللذكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكذا ابن ماجه، ورواه أيضا ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الإمام أحمد والأجري واللالكائي، ورواه أيضا جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف بن قصي. ذكر حديثه اللالكائي وابن أبي عاصم ومسند أحمد وسنن الدارمي وابن خزيمة وغيرهم، ورواه أيضا جابر رضي الله عنه روايته عند اللالكائي وابن خزيمة، ورواه أيضا أبو سعيد الخدري روايته عند اللالكائي وابن أبي عاصم الترمذي، ورواه أيضا عمرو بن عبسة ابن خالد بن حذيفة أبو نجيح السلمي من السابقين. حديثه عند الإمام أحمد واللالكائي، ورواه أيضا أبو الدرداء كما عند ابن خزيمة واللالكائي، ورواه أيضا عثمان بن أبي عاص عثمان بن أبي العاص روايته عند ابن أبي عاصم، ورواه أيضا معاذ بن جبل عند اللالكائي فهنا غير أبي هريرة وغير دفاعة، ثالثا علي، ورابعا ابن مسعود، وخامس جبير، وسادس جابر، وسابع أبو سعيد، وثامن عمرو بن سلمة عمرو بن عبسة، وتاسع أبو الدرداء، وعاشر عثمان بن أبي العاص، وحادي عشر معاذ بن جبل، وثاني عشر أم سلمة، اثنى عشر صحابية. قد يقال إن في بعض أسانيدها مقال، لكن منها ما هو متفق عليه ومنها ما خرجه أحد الصحيحين ومنها ما حكم أئمة الحديث بصحته. يقول اللالكائي إن مجموع الذين رووا هذا الحديث 20 صحابية لكثرتها بلغت حد التواتر، فيلزم الذين يقولون لا نقبل الأحاد أن يقبلوا هذه الأحاديث، وذلك لأنها بلغت حد التواتر. هم يقولون إن الأحاد لا يفيد إلا الظن، نقول لهم هذا ليس أحاديا بل بلغ حد التواتر. إذا بلغ رواه 20 صحابية من طرق متعددة وخرجه الأئمة، خرجه في الصحيحين وفي المسانيد، مسند أحمد ومسند الحميدي ومسند أبي الطيالسي وفي السنن سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، وفي المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وفي كتب العقيدة ككتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي، والشريعة للأجري ونحوهم. فلا يجوز أرد هذه الحديث، وليس يسوغ أن ترد مع كثرتها، لا يردها إلا المعطلة الذين غلب الهوى على قلوبهم. نعوذ بالله من أخذنا. نحن مؤمنون بذلك مصدقون به، إلا أننا لا نذكر كيفية، نتوقف عن كيفية النزول. ذكر صاحب الرحلة الطويلة الذي قال له ابن بطوطة من الأشاعرة، ذكر أنه قادم دمشق في رحلته المطبوعة، يقول ولقيت فيها ابن تيمية وهو يتكلم على المنبر وذكر حديث النزول، ونزل من عتبات ذلك المنبر وقال إن الله ينزل كنزولي هذا من هذه العتبات. وهذا كذب من ابن بطوطة على شيخ الإسلام، بل إنه ما لقيه، ما جاء إلى دمشق إلا والشيخ قد أدخل السجن، السجن في دمشق، فإنه جاء في السنة التي قد أدخل فيها أو السنة الثانية، وكان سجينا في القلعة، فكيف يقول إنه رآه؟ دل على أنه كذب عليه. فالحاصل أن الذين يشبهونه قد أخطأوا، وكذلك الذين يكيفونه قد أخطأوا، والواجب التسليم بهذه الصفة دون أن يقال فيها كيفية. يقول قد قال بعض العلماء سئل أبو حنيفة عنه يعني عن حديث النزول، ينزل بلا كيف. هكذا عقيدة أهل السنة. أبو حنيفة رحمه الله من أهل السنة، لم يذكر الكيف، ينزل بلا كيف، يعني لا يجوز لنا أن نثبت الكيفية، بل نقول بلا كيف. هذه تثبت أن أهل السنة يتوقفون عن التشبيه. أعداؤهم يقولون إنكم مشبهة. مشهور البيت الذي نظمه الزمخشري، يقول ينكر على أهل السنة فيقول: قد شبهوه بخلقه فتخوفوا، شنع الوراء فتستروا في البلكفة. البلكفة يعني بلا كيف. يقول إنكم مشبهة، ولكنكم تخشون أن يشنع عليكم الناس، فلأجل ذلك تتسترون بكلمة بلا كيف. نقول إننا بعقولنا لا ندرك الكيفية، ولا يجوز لنا أن نسأل عن الكيفية، لأنها من علم الله الذي اختص بعلمه. لا يجوز السؤال بكيف عن صفات الله، ولا يجوز السؤال بلما عن أفعال الله. لا يقال لماذا نصب الله الموازين، لماذا كتب الله الأعمال، لماذا وكل الله الملائكة. لا يجوز السؤال بلما، فإنه تعالى يفعل ما يشاء وله الحكمة في أفعاله. صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني هو الذي كتب مسائل أبي حنيفة، أخذ العلم عن أبي حنيفة وعن غيره، وأخذ أيضا عن زميل أبي يوسف. يقول محمد بن حسن: الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث قد رواتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها، أي لا نفسرها كتفسير المعطلة ونحوها، بل نثبتها ونتوقف عن الكيفية. نثبتها لكثرتها، ولأن الذين رواها هم الذين رواها لنا الشريعة. في عقيدة أبي الخطاب يقول: قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمدي. قالوا: كيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي. فهكذا عقيدة أهل السنة، أنهم يتوقفون عن التكييف. نقل عن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله يقول: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد، أحد مساجد بغداد، فسمع قصا يقص. القصاص هم الذين يذكرون في المساجد، وغالبا أنهم يذكرون قصصا خيالية، وأنهم يذكرون أحاديث لا أصل لها، ويريدون بذلك أن الناس يتعجبون من قصصهم وأنهم يحضرون عنده بكثرة لأن العامة يحرصون على حضور ما لم يسمعوه من الخاصة ونحوهم. هذا الخاص المذكر يقول أنه ذكر حديث النزول وأنه ذكر النزول ليلة النصف من شعبان. الأحاديث التي في نزول ليلة النصف أو في فضل ليلة نصف شعبان لا دليل عليها، لم تثبت، إنما الذي ثبت نزول الله كما عشاء في كل ليلة. ويروون حديث أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان في أحاديث يذكرها القصاص. القصاص غالبا يذكرون ما يحضرهم دون أن يتثبتوا من صحيح أو سقيم، وإلا فإن الأحاديث التي في ليلة النصف من شعبان ما ثبت منها حديث ولم يصح في بضلها شيء، ولا يجوز تخصيصها بقيام ولا نهارها بصيام، وقد صدق بها كثيرون من الجهلة والذين يصدقون بالخرافات، وصاروا إذا أقبلت تلك الليلة يعدون لها بحيث ينورون المساجد ويفرشونها ويجتمعون في كل مسجد ويصلون طوال الليل ويذكرون ويتذكرون ويقرؤون قصصا خيالية ويدعون أن هذه الليلة هي التي تقدر فيها الأعمار وتكتب فيها الأجال إلى مثلها من العام القابل. فهذا القص راجت عليه تلك القصص في هذه الليلة، فقال إن الله ينزل إذا كان ليلة النصف من شعبان، ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا. ثم تجرأ وقال بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، هكذا يقول. سمعه الإمام أحمد، لما سمعه ارتعد من هذا الكلام الذي هو جرأة من هذا القاص، واصفر لونه وكاد أن يسقط، وأمسكه ولده بيده وكاد أن يغمى عليه، يقول أمسكته حتى سكن، ولما هدأ قال قف بنا على هذا المتخوض، هذا القاص الذي يأخذ بلا علم. فلما حاداه قال يا هذا القاص، أرسول الله أغير على ربه منك؟ أتقول شيئا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تتدخل وتقول بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال؟ يعني دع عنك مثل هذه الكلمات، فإنها تقول منك أنت أتجرأت أو هسرت بما لم يرد تفسيره. لماذا لم تقتصر على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أنصح منه وأنت أفصح منه؟ لو كان ما قلته حق لما كتمه النبي صلى الله عليه وسلم وأفصحت به أنت. أنكر عليه ذكر الزوال وذكر الانتقال وذكر تغير الحال، وذلك أن هؤلاء المعطلة الذين أنكروه أخذوا يقدرون تقديرات، يسألون إذا نزل هل يخلو منه العرش أو ينزل بعرشه؟ ماذا تقولون؟ الجواب لا نتدخل في ذلك، بل نقول إنه ينزل نتبع بذلك الحديث دون أن نتدخل في شيء لا علم لنا به. هكذا طريقتهم في هذا الحديث، ينكرون على هؤلاء الذين يفصلون ويفسرون ويستفصلون، يقولون هل يخلو من العرش أم لا يخلو، هل ينزل بعرشه، هل السماء الدنيا تحفره، تعالى الله عن ذلك كله، بل الله أعلم بالكيفية. وهكذا حنبل ابن عم الإمام أحمد، حنبل ابن إسحاق ابن حنبل، أحمد ابن محمد ابن حنبل، هذا حنبل ابن عمه، سمي باسم جده. يقول قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قلت نزوله بعلمه، ينزل علمه أو بماذا؟ الإمام أحمد تجرأ على ابن عمه وقال اسكت عن هذا، ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي بلا كيف نلاحظ على ما جاءت به الأثار وما جاء به الكتاب. هكذا أنكر على ابن عمه لما قال نزوله بعلمه أو بماذا، وذلك لأن المؤولين يقولون ينزل علمه، وهذا خطأ، وذلك لأن علمه دائما في السماء والأرض، فكيف يوصف علمه بأنه نزل في وقت من الأوقات؟ الله تعالى موصوف دائما بأنه عليم بكل شيء، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. فيقول اسكت عن هذا التساؤل، ما لك وله، ويقول أمضي الحديث، يعني أمره كما جاء. هكذا يقولون بهذه الصفات، أمرها كما جاءت أي على ما رويت، ولا تسألون عن الكيفية، لا تسألوا عن كيف، ولا تحددوا، لا تطلبوا تحديدا لشيء منها، أمضوها على ما جاءت به وكما أرواها الثقات وكما أرويت في المؤلفات. كذلك أيضا نقل عن إسحاق ابن راهويه وهو زميل الإمام أحمد ويساميه في العلم وفي الفضل وفي الحفظ، يتعجب أيضا من حفظه، وله مسند موجود. يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر، هذا الأمير اسمه عبد الله بن طاهر بن مصعب بن زريق الخزاعي بالولاء، كان أميرا على خراسان من أشهر الولاة في العصر العباسي، للمؤرخين إعجاب بأعماله وثناء عليه، يصفونه بأنه سيد النبيل علي الهمة، وكان المأمون كثير الاعتماد عليه. سأل الشيخ إسحاق بن راهويه قال يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال كيف ينزل؟ أجابه إسحاق بن راهويه قال أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف ينزل بلا كيف، إنما ينزل بلا كيف. ومن كان يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع وجاء برأي مخترع. هكذا أنكر إسحاق رحمه الله هذا السؤال كيف ينزل، وأقنع الأمير بأنه لا يقال لأمر الرب تعالى كيف، لا يسأل بكيف عن شيء من صفاته ولا بلما عن شيء من أفعاله، ينزل كما يشاء دون أن نكيف النزول أو دون أن نحدده. ولا نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو، الله أعلم بكيفية ذلك. من قال يخلو أو لا يخلو نقول له تدخلت في شيء لا حاجة بك إليه، قولك مبتدع وخوضك مخترع، عليك أن تقف حيث وقف القول دون أن تتدخل في شيء من أمر الله تعالى ومن صفاته. ذكر بعد ذلك صفة اليدين من صفات الله سبحانه الواردة في القرآن في كتاب الله العزيز والثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم صفة اليدين. يقر أهل السنة بذلك على ما وصف الله، وذلك لأن أهل السنة يتقيدون بالوارد، وقد ورد إثبات اليدين وإثبات اليد في القرآن. فقال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، المراد ها هنا جنس اليد، ومثلها قوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اليد ها هنا يراد بها الجنس، وجاء ذكر اليدين بالتثنية في سورة المائدة، قول الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني أن النفقة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، دعاء عليهم حيث وصف الله تعالى بالبخل. بل يداه مبسوطتان، أي مبسوطتان بالنفقة، ينفق كيف يشاء، يعطي كما يشاء. وجاء ذكر التثنية أيضا في سورة صاد في قوله تعالى فقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تثنية اليد بيدي. وجاء ذكر اليد بالجمع في قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. الآن جاء بالجمع وبالتثنية وبالإفراد، كيف نجمع بينها؟ لفظة الإفراد يراد بها الجنس، أي جنس اليد، بيدك الخير، أي جنس اليد به الخير. ولفظ الجمع يراد بها التعظيم، فإن الله تعالى يعظم نفسه بضمير الجمع، كقوله تعالى نحن قسمنا، الله تعالى وحده، وقوله إنا أعطيناك، إنا فتحنا لك، إنا أنزلناه، هذه ضمائر الجمع. فكذلك قوله عملت أيدينا ضمير الجمع، والجمع للتعظيم، الله تعالى يعظم نفسه، كما أن ملوك الدنيا يذكر أحدهم نفسه بلفظ الجمع، يقول أمرنا بكذا وكذا، مع أنه واحد، بلفظ الجمع للتعظيم. الرب تعالى ذكر الضمير ضمير جمع للتعظيم، مما عملت أيدينا، فلم يثبت أهل السنة إلا يدين، يثبتون يدين كما أثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، ثم قال وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع، فأثبت لله يدين. وكذلك أيضا في حديث المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين مباركة، فأثبت لله يدين ووصفهما بأنهما يمين، كل من يديه توصف بأنها يمين مباركة. هكذا يثبت أهل السنة، يثبتون هذه الصفة، صفة اليدين. وورد أيضا ذكر اليمين في القرآن في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فأثبت القبض وأثبت اليمين وأن السماوات مطويات يقبضها بيمينه. وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية في سورة الزمر عدة أحاديث كثيرة فيها ذكر اليد والقبض، وقبل أن يذكرها يقول وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية، الطريق فيها عند أهل السنة إمرارها كما جاءت دون تكييف، أي لا نسأل عن كيفية هذه اليد، بل كما أخبر الله نثبتها حقا ولا نكيفها، ولا نقول إنها كأيدي المخلوقين، وما ورد فإننا نثبته. ذكر الأصابع جاء أيضا في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نثبت ذلك ولا نتدخل في كيفية الأصابع. وجاء أيضا في حديث الحبر اليهودي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنا نجد في كتبنا أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والجبال على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فصدقه بهذا الذكر. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة على المنبر ذكر قبض الله تعالى للمخلوقات، فقال: يقبض الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، ثم يهزهن فيقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يقول الراوي: حتى اهتز المنبر به، حتى قلت: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا أخبر بقبض الله تعالى لهذه المخلوقات، قبضها بيده بيمينه أو كما يشاء. قد بالغ المعطلة في إنكار هذه الصفة، بالغوا في ذلك ولم تتحمل قلوبهم إثباتها، وقالوا إن اليد تطلق على النعمة وتطلق على القدرة، فيقال: لك يد عند فلان، أي نعمة، ويقال: هل لك يداني بهذا الحمل أو بهذا الجدار؟ أي هل لك قدرة؟ ما لي به يدان، ما لي به يد. وقد ذكر عباد الشراح عدة معاني تطلق عليها اليد، حتى ذكر من حجر في فتح الباري 30 معنى لإطلاق اليد، أنها ليست خاصة باليد التي هي الجارحة، بل تطلق على معاني كثيرة. ولكن حيث جاءت بذكر القبض وذكر البث أن الله يبسط يده قبضته يقبض، كان تأويلها فيه تكلف، يعني حملها على تلك المعاني التي ذكروها فيه تكلف وصرف للفظ عن المتبادر منه، وإنما الواجب أن تجرى على ظاهرها، ولا يجوز التمثيل أنها كيد المخلوق، ولا يجوز أيضا الإشارة باليد أو نحوها. كما ذكر للإمام أحمد أن رجلا كان يشرح بعض الأحاديث التي بها اليد، قال يمين الله ملأ، ورفع يده وقبض بها، أو يقبض الله السماوات بيمينه فأشار بيده. فذكر للإمام أحمد فأنكر عليه حتى اشتد إنكاره وقال قطعها الله، أقطعها الله عن هذه اليد التي مثل بها. أهل السنة لا يمثلون، بل ينزهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقين في شيء من خصائصه، بل يقولون إنه سبحانه لا يشبهه شيء، لعموم قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن الأدلة غير الآيات هذا الحديث عن أبي هريرة يقول فيه التقى آدم وموسى، وفي رواية احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أخيبتنا وأخرجتنا، في رواية أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم أنت موسى، كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته، فبكم وجدت بكتاب الله؟ وعصى آدم ربه بعغوى، قال بأربعين سنة، قال فتلومني على من قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى. ففي هذا الحديث ذكر اليد مرتين، خلقك الله بيده، هذا يقوله موسى، كذلك يقول آدم أخط لك التوراة بيده، فذكر أن الله خلق آدم بيده، وكذلك أخط التوراة لموسى بيده. أبي هذا إثبات صفة اليد لله تعالى، ولعله يأتينا بقية الكلام في الدرس الآتي إن شاء الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.